آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إخواني وأخواتي المشاهدين والمستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات يأتيكم هذا البرنامج عبر إذاعة وتلفزيون شارقة في كل أسبوع في مثل هذا الموعد فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة يتجدد اللقاء بها مع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا حياك الله ومشاهديك ومستمعيك مرحبا بكم جميعا الحمد لله على السلامة سلمكم الله أهلا وسهلا بارك الله فيك يعني شيخنا قبل أن نبدأ قبل يعني كما هي العادة قبل أن نبدأ سؤال عام نسأله وأيضا قبل أن يعني نعلم إخواننا المشاهدين والمستمعين بعنوان الحلقة هل ما زالت هناك مبشرات في ظل الأوضاع يعني التي يعيشها المسلمون وتعيشها الإنسانية بشكل عام في العالم من مآسي وكوارث ومحن وفتن وغيرها من المصطلحات السلبية التي لو شئنا أن نعدد لما انتهينا هل ما زالت هناك مبشرات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لو تبخرت المبشرات من أمامنا ما راقت لنا الحياة لحظة وما زال في جعبة الإنسان المبشرات الكثيرة لهذه الأمة بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة هكذا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويعني ليتمنى الله أمر هذا الدين سبحان الله يعني هذه مبشرات من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم لا أمة بعد أمة الإسلام لا دين بعد الإسلام لا نبي بعد محمد لا كتاب بعد القرآن فإذا قضية المبشرات تظل مستمرة ولنا في التاريخ كذاكرة الإنسانية والبشرية المثل أو القدح المعلى كما يقولون لأن الإنسان إن لم يستبشر فيحبط وييأس وينزوي وهذه هي بداية النهاية لكن بشروا وأملوا ما يسركم هكذا قال صلى الله عليه وسلم ونحن نبشر ونبشر وننقل هذه المبشرات إلى أمتنا حتى في أحلك المواقف فإن أحلك لحظات الليل هي ما قبل طلوع الفجر فاشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج إن شاء الله بإذن الله تعالى سينبلج هذا الليل سيشرق فجر الأمة بإذن لابد الله تعالى لابد إن شاء الله إن شاء الله وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو والله يعني أنا أريد أن أعود إلى السيرة العطرة وأتحدث اليوم عن شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم كما يعني يسمى هكذا ونرى كيف كان هذا في الشعب على مدى 3 سنوات من تاريخ الدعوة يعني تقريبا سبع المدة الزمنية أو إن شئت قلت ربع المدة المكية كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حصار ليس مع الصحابة فقط ولكن أيضا مع غير المسلمين من بني المطلب وبني هاشم يعني سبحان الله من مسلمهم وكافرهم ما عدا أبو لهب لكن كله كان في الشعب لمدة 3 سنوات نعم جميل هذا موضوع يعني إن شاء الله أرجو أن نستفيض فيه إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام حول قصص أو أحداث الشعب ننتظر فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل فانتظرونا وسنعود أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما تكونوا إذن شعب بني هاشم أو شعب بني طالب هو موضوع عنوان حلقتنا لهذا اليوم وسوف نتعرف على المبشرات من خلال هذه القصة في بداية الحديث فضيلة الشيخ قصة الشعب نريد أن نتعرف على القصة كيف يعني أدى الوضع بالمسلمين أو بالصحابة بأن يكونوا في هذا المكان وأيضا أحداث الشعب اللي توالت خلال أيام وجودهم في الحصار يعني أولا لله في هذا الكون نوعان من السنن سنن جارية وسنن خارقة سنتفق الأول فيه لله في هذا الكون نوعان من السنن، سنن الله الجارية وسنن وسنن الله الخارقة. والدنيا تبنى على سنن الله الجارية لا على سنن الله الخارقة، ولكن سنن الله الخارقة لا تأتيك إلا إذا أقمت أنت سننه الجارية. جميل، شيء يعني من الشرح، شيء من الشرح. الله عز وجل جعل هناك سنن جارية، يعني المسلمون في بدر ما هي سنن الله الجارية؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة 13 و300، ما رأيكم، ما تقولون في، يعني والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما لو ذهبت بنا إلى برك الغماد ما تخلف واحد منا، صبر في الحرب صدق عند اللقاء، لا نقول لك ما قالته بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فإذا اطمئن، يبقى هذه الايه الحالة التعبوية النفسية للجيش، ما لابد ألا يحبط العبد. ما هو ما يعني، يعني سبحان الله، أنت أمام أمرين، إحدى الحسنين، يا النصر يا الشهادة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. سبحان الله، أولما أصبتم، يعني لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فهي برضو إيه يعني تمحيص، ولا نبلونكم، لا بد من هذا. طيب، فلما اطمأن للحالة المعنوية المرتفعة عند أتباعه وجنوده، ما الذي حدث؟ نزل على رأي الحباب ابن المنذر في في في في قضية طمس الأبار وإبقاء على بدر. يبقى إذن حالة إيه؟ وأعد له. ثم صف الجيش صفا على غير عادة الجيوش العربية في قضية الكر والفر، لأن الله يقول للمؤمنين إن الله يحب إيه؟ الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه كانت طريقة غريبة على أو طريقة جديدة في الحروب العربية، الحروب العربية بعضهم مع بعض أو بعضهم مع غيرهم، كموقع ذي قار أيام بكر وهذه القبائل. المهم بعد هذا، من له مظلمة عندي فليأتي. بعد كل هذا وقف يدعو. كل دي من بداية الاستشارة إلى العزم إلى الدعاء، كل دي سنن الله الجارية. لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم سنة جارية، يعني سبب من الأسباب، سبب من الأسباب إلا وطرقه، عشان ده يعلمنا ويعلم أبنائنا وبناتنا كيف أن احنا نضع الأسباب ونضع الـ الـ الـ الـ يعني الخطوات العملية لإنجاح أي أي أي أي مشروع أيا كان. ثم بعد أن أتم ما في يده من سنن الله الجارية، وقف يدعو الله سبحانه وتعالى، وأبو بكر يعيد إليه عباءته ويقول خفف عنك يا رسول الله، إن الله منجز لك، إلى أن ابتسم في الصلاة ورأى جبريل ينزل بالملائكة المسومين 3000 أو 5000 من الملائكة المردفين نازلين ورا جبريل. سبحان الله، دي سنن الله الايه الخارقة. متى جاءت سنن الله الخارقة؟ لما أنا طرقت سنن الله الجارية. جميل. هذا كلام يجب أن يكون للأمة، يجب أن يكون لنا جميعا في مخططاتنا، في بيوتنا، في مؤسساتنا، في معاهدنا، في مدارسنا، في وزاراتنا، في حكوماتنا. يجب أن أطرق كل الأسباب المتاحة لي، كل الأسباب المعطاة، فلما أعطي كل الأسباب تأتيني السنن الخارقة. أبو بكر الكتاني رضي الله عنه كان رجلا من السلف الصالح، كان يصلي مرة في المسجد، فجاء لص وأخذ الثوب الذي عليه، يعني هو يصلي مثلا بعباءة أو كده، فأخذ الثوب، وكان رجلا أخذ كل أسباب الحياة في طاعته لربه وأن يرتزق من مال الحلال. فلما ذهب السارق ليبيعه يبست يده، شلت. سبحان الله. فلما يبست يده خاف، فقال ارجعوني، رجعوه الى ابي بكر الكتان. فلما رأى يبس يديه قال يا رب قد رد ما اخذه، فرد عليه ما اخذته، فعادت حركة الرجل. سبحان الله. يبقى ايه سنن الله الجارية؟ ايه ان تدعو. سنن الله الخارقة ايه؟ ان رد الله، الله يرضى عليك. فيعني اذا قضيت ان انا اعمل السنن لله الجارية، بس في نقطة، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. ليه؟ ليه؟ لان همة تصنع امة. همة واحدة تصنع امة باسرها. هي الأمة موجودة فضيلة الشيخ. الأمة ولكن يعني الأمة قد يكون بعضها مغيبا، وبالذات اللي عبروا الخمسين والستين اللي ربوا على يعني استنسخوا يعني قبل عصر الاستنساخ. نعم. احنا أنا أردت أن أقول فضيلة الشيخ الأمة موجودة، نحن نريد الهمة التي تحيي الأمة. ما هو الأمة لا وجود لها إلا بهمة. جميل. ما ما ما احنا مليار ونصف تقريبا. جميل. ربع العالم. جميل. أمة من غير همة جثة تتحرك على قدمين. أنا قطعت حديثك وأنت تتحدث عن يعني من تعدوا الخمسين، هل أردت أن تقول شيء حول هذا الجيل؟ في نقاط معينة حاب يعني تطرق إليها؟ الجيل الذي عبر الخمسين جيل أغلبه إلا من رحم ربي ورث كل هزائم منكرة من الجيل السابق. يعني يا اخي انت مش هتصلح الكون، امشي جنب الحيط، خلي بالك انت مصطلحات ظهرت مصطلحات الخور والضع، يعني خلي بالك من عيالك يا عمي، روح شوف لك حاله كده عشان تموت وانت مستور وهو لن يرى سترا. فهذه السلبيه التي ورثها هذا الجيل، اقول ان الجيل الصاعد سوف يكون اسعد حالا، او انا شخصيا اكون اسعد حالا بالجيل الصاعد الذي آمل أن إن كان في العمر من بقية أن نركز عليه بقية ما بقيت لنا من أيام إن شاء الله. طال الله عمرك يا شيخ. فأنا القضية نعود إلى قضية السنن الجارية. الآخر أقام سنن الله الجارية، فكأنما صنع الخوارق، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. هذه سنن لله في كونه إيه؟ سنن، كما قال ابن تيمية في كلام يكتب بماء الذهب: إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. هذه قواعد في الحياة، هذه سنن الله الجارية التي يعني السماء لا تحابي، السماء لا تعرف محاباة أبدا أبدا. فنحن أمام نوعان من السنن. طيب، سنن الله الجارية هو ابتلاء المؤمن، ده من ضمن السنن الجارية، لأخذ التمحيص، الفتنة، يعرض على يفتتن. يفتتن يعني ايه؟ يعني يختبر. ولنبلونكم. بكر حسن البصري واجهش قال: ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا. يعني نرسم في الامتحان، عند اول امتحان. ما انت تسمع كلام نظري في المسجد: الصبر الصبر، يقول يا سلام، الصبر جميل، يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ليقوم الذين اجرهم على الله. كل يفرح بكلمه الصبر، وتضرب مثل في الصبر وسيدنا ايوب، وبعد كله ايه اللي يحصل؟ سبحان الله العظيم، لما ياتي وقت الله يرضى، لما تيجي وقت سبحان الله، مره سبحان الله. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. هكذا الانسان، عجيب حال الانسان. اذا نعود الى سنن الله الجاريه. سنن الله الجاريه في الابتلاء، بدا الضغط الكبير والضخم والشرس من صناديد قريش على سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاه والسلام. وبعدين قالوا لبني عبد المطلب وبني هاشم: سوف نختار واحدا من غير بني جلدتنا، نجيب واحد من الجنوب، من الشمال، من اي مكان، من يعني من برا، من برا بالظبط، مستورد يعني، سواء من في الوقت ده كان الشام، اليمن، العراقيين او الفارس، سبحان الله، اي منطقه. نعم. يقتل محمدا ونحن ندفع لبني هاشم ضعف الديه. شوف المساومات. يعني انت عايز تقتل ابني او او او اخويا او او او من من عشيرتي وتضعف الديه وانا اسكت؟ يعني ما هو ده منطق الايه؟ الظالم والمظلوم، منطق الظالم والمظلوم. صحيح. سبحان الله. يعني يقول ايه الحكيم العربي؟ يقول ايه؟ يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. للاسف يعني سبحان الله. اذا مرضنا نعم. اتيناكم نعودكم وتخطئون فناتيكم فنعتذر. يا حول ولا قوه الا بالله. انقلبت الموازين. لما تنقلب الموازين يبقى الانسان عايز يقف على راسه كي يرى الحقائق. ما احنا ما احنا شايفين صور مقلوبه. يعني يجب ان ينقلب معها فضيله الشيخ؟ لا لا ما ينقلبش معها. لا لا لا لا لا لا, لا هو يجب ان يكون هو واقفا على اقدامه وينظر النظره الصحيحه. ولكن هذا الواقف وقفه صحيحه والمتكلم كلمه صحيحه سابح ضد التيار. صحيح. والسابح ضد التيار لابد ان يتحمل لانه صاحب حق وصاحب مبدا. سبحان الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ضد تيار قريش. طبعا طبعا طبعا ضد الفرعونية الطاغية إذا جاز التعبير, ضد الكنزين للأموال, ضد أصحاب المصالح, أصحاب السلطة, الملأ. دائما الملأ عامل مشاكل, دائما الملأ يعني سبحان الله. المهم فقرر زعماء قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتفاوض مع بني هاشم وبني عبد المطلب خلاص أنتوا ترفضوا. ومن الرافض؟ المؤمن منهم والكافر. كل بني هاشم كل بني المطلب كله قالوا خلاص يبقى احنا نحبسهم في الشعب. ما هذا الشعب؟ هذا الشعب بين جبلين سبحان الله, بحيث يحاصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن وافقه من قومه حتى وان كانوا من ايه من غير المؤمنين به. المؤمنين والمسلمين راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا, وغير المسلمين غير المؤمنين راحوا ايه عصبيه وحميه. نعم. امر طبيعي يعني سبحان الله. وكتبوا صحيفه المقاطعه. والعربي لا يحب الظلم, لكن عندما يصطدم الانسان صاحب الجاه بمساله الهوى يتمرد, يقدم حقوق نفسه على اي حق اخر. تعال اقول لواحد كده التدخين حرام, هو مدمن, ها واحد والعياذ بالله تعاطى مسكر او بيره او اي شيء معنى سبحان الله, قول له سبحان الله سبحان الله في شركه تبيع مشروبا معينا مش حرام يعني مشروب يشرب في الصباح كده بدون ذكر اسم يعني, تعطي 2 مليار دولار سنويا مساعدة لإسرائيل. وقال رئيس الشركة كي نقف أمام الأوغاد العرب, وهذه هذه المحلات موجودة في بلادنا العربية والإسلامية ونحن نذهب لنشرب من مشروباتها. هذه مصيبة للأسف. للأسف شديد. فأحيانا كأنني أنا عندما أدفع لهم 10 دراهم أو 20 درهم أو 20 جنيه أو أي عملة من العملات, فأنا أعطي رصاصة للآخر كي يقتل ولدي في فلسطين. نعود إلى الشعب. طيب فاتفق أهل قريش أن يحصروا بني هاشم وكتبوا المقاطعة ووضعوها على جدار الكعبة. وبعدين العجيب أن لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم, لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يتعاملوا معهم أبدا, ويمنعوا أي مدد يذهب إلى الشعب. أظن يعني إذا وضحت الصورة أنه ليس في التاريخ صفحة جديدة. بس عشان بس جملة كده على جنب. أنت تريد أن تقول فضيلة الشيخ بأن أحداث التاريخ تتكرر؟ أحداث التاريخ صور مكررة. لا يعني سبحان الله. أضرب لك مثال بسيط جدا. شعب بني طالب أو شعب بني هاشم. نعم. أليس صورة من محاصرة إخواننا المسلمين في في في في في في فلسطين وفي غزة؟ بلى بلى. طيب. نعم. غزوة الأحزاب, هذا الخندق والمشركون والأحزاب في الطرف الآخر, وفي داخل المدينة كان اليهود والمنافقين. نعم. طابور الخامس. نعم. طيب أليس هذا الخندق اليوم هو خندق العولمة الذي لابد أن نعبر إليه أو منه إذا لابد كما يقولون يعني لابد أن تركب القطار وإذا سوف يفوتك, ولابد أن تعبر الخندق لكي تدخل إلى القرية الصغيرة هذه التي. نعم. سبحان الله. مع أن إيه؟ مع أن كثير من السكان العالم يرفضون السكنة في القرية. يعني اليابانيين يرفضون هذه القرية. الصينيين يرفضون هذه القرية. صحيح. إحنا كأننا مجبرين, كأن إحنا إيه؟ يعني مشينا بالتحكم الآلي لازم منقادين. سبحان الله. فتبا لمن يقاد ولا يقود. الأحزاب غزوة الأحزاب صورة من صور الحاضر. أليس بيننا من منافقين وناس رافضين للدين وناس عايزين يفصلوا الدين عن الدولة وناس سبحان الله يعني يرون في المسلمين الملتزمين وفي جيل الصحوة شرا كبيرا مستطيرا؟ بلى. طيب إذا ليس في التاريخ سبحان الله العظيم نفس القضية يعني ليس هناك صفحة جديدة. هي صفحات متكررة وإنما اختلف الزمان والأسماء. وربما المكان والأسماء بس، لكن هي قصص متكررة سبحان الله. الشعب موجود وبعدين ممنوع دخول أي سبحان الله، حتى إن حكيم بن حسان أراد أن يدخل إلى عمتي خديجة سبحان الله. الكلام ده كان فيه تقريبا في السنة يمكن السادسة من البعثة أو السابعة تقريبا، لأن استمر استمرت هذه المقاطعة سنوات ثلاث متواصلة، 36 شهرا، 36 شهرا يعني سبحان الله. لذلك سعد بن أبي وقاص قال خرجت في الشعب، وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عم أمه كان سيدنا الحبيب يأخذ يده كده يرفع يد سعد يقول هذا خالي فليريني أحدكم خالة، ها مين عنده خال يفتخر بي يفخر بخؤولته. فسيدنا سعد خرجت لأبول فسمعت قرقعة أعزكم الله من وقع البولة على شيء، فوجد جلد قطعة جلد لبعير جلد، فأخذها وجففها وحمصها على النار وأكلها، قال فقاتتني أياما ثلاثة. يا الله، هو لا يعرف ماذا، ربما في رواية أخرى ولم أعرف ماذا أكلت. إذا إلى هذا الأمر وصل حكيم بن حزام عايز يوصل لعمتي خديجة بعير، فقبله أبو جهل إلى أين؟ قال هذا بعير عليه بضاعة كانت لعمتي. قال لا، ومنعوه. حتى قال أبو سفيان والله لو كنا مكانهم ما عاب أحد منا أن يدخل إلينا أحد معونته. يعني الشرك كان زمان أيضا له قانون، يعني مشرك الأمس غير مجرم اليوم. مشرك الأمس كان فيهم شيء من الخلق، من المبادئ، شيء من القيم، شيء من القيم. هو ليس بعد الكفر ذنب، احسن اخوان بعض الاخوه يقول لك يعني انت بتشجع لا لا لا، احنا يعني نقول ان ان ان ان خلق عمرو بن هشام لابو جهل اعظم خلقا من كثير ممن يعيشون من بني جدتنا اليوم. صدقت. لانه رفض ان يدخل الى بيت رسول الله، وكان الخمسه اللي هم هشام بن عمرو وزهير بن اميه والخمسه اللي هم نقضوا الصحيفه كانوا مشركين، ولا واحد مسلم، ولا واحد مسلم. الوحيد الذي شذ عن موضوع القطيعه والمقاطعه ولم يدخل في الشعب كان ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لما يجي هو من بني هاشم، لكن لم يكن ده عمه شقيقه اخ عبد الله، جد عبد ابوه عبد المطلب يعني. صحيح. تبت يدا ابي لهب وتب والعياذ بالله. فابو لهب سبحان الله لما كان تيجي قافله او اراد احد ان يبيع لبني هاشم في الشعب يجي يزود عليهم يقول لا لا لا تعال ماذا تريدون؟ مثلا 1000 يقول اعطيكم 2000، 100 اعطيهم 500، ويقطع سبحان الله العظيم. فلما جاء الخمسه واحد قال يعني ناكل ونشرب والعيال يتضاغون وبيسمعوا بكاء الاطفال في الشعب. نعم. في الشعب. ما اشبه الليله بالبارح، قضيه نعم. ما في ما ليس سمعنا بكاء الاطفال وشاهدنا يعني الام المسلمين، وللاسف جحدت عيون الكثيرين من البكاء لان منطق الاخوه تبخر الان، لان حب الدنيا اعمانا، حب الدنيا اعمانا، والجبن والخور قد احتل اصبحت فصائل دمنا هكذا. فللاسف الشديد ما استعبر الانسان عند يعني الصحابه رضوان الله عليهم لما استخدموا الدنيا، فالدنيا كانت نعمه المعيد لهم على الانتصارات. صحيح. لان منطق الاخوه عندما يختفي سبحان الله، اين الانصار واين المهاجرون الانصار؟ ها والذين تبوأوا الدار، ها اين هم؟ اين ذهبوا؟ اين ذهبوا؟ سبحان الله. هل خلاص انت يعني تودع منهم؟ الامه تودع منها؟ لا، احنا نامل في الخير. نعم. لكن اقول ان مشركي الامس كانوا خيرا أفضل بكثير من بعض مشرك اليوم. والمفارقة العجيبة فضيلة الشيخ مثل ما ذكرت بأن مجموعة من الكفار رئيسوا من المسلمين هم من نقضوا الوثيقة والمقاطعة، هم من يعني هم من أنهوها، وفي المقابل نجد الآن مثل ما ذكرت من بني جلدتنا من المسلمين من العرب من يقول شأن فلسطيني. لا لا لا لا لا لا، شوف، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولا بد لنا أن يعني أن تثور فينا على الأقل حماية الإسلام، وليس بالأصوات العالية ولكن بالدراسات الموضوعية، كيف يعني نحاول أن ننقذ إخواننا بدراسة موضوعية عملية. جميل. في في في في ظل، مش أقول أقول في ظل المتاح، ولكن لازم أن تكون الهمة مرتفعة. المهم أن سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم إن الأرض أكلت الصحيفة، أمصدقي؟ قال: يا ابن أخي ما جربت عليك كذبا. ذهب أبو طالب إلى صناديق قريش وقال: ائتوني بالصحيفة لنقرأها، فإن ابن أخي أبلغني أن الأرض قد أكلتها وما بقي فيها رأوا رأيكم، احكموا بالد فيها. فذهبوا فأتوا بالصحيفة فوجدوا الأرض أكلتها كلها ما عدا باسمك اللهم. يا سبحان الله. قال بعضهم: لقد سحرنا محمد. هو أبدا هو اللي مش هو اللي مش عايز يوم انتهى. يعني سبحان الله، يعني لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه، خلاص. فقضية عدم التأليف وعدم أنه لا يألف للدنيا، خلاص هذه مصيبة. فعندئذ نقضت الصحيفة بعدنا الخمسة أهل الكرم هؤلاء، ولا يعدم الحق أعوانه. لذلك أنا أقول حتى للساس العرب والمسلمين أن في عند الآخر ناس عقلاء يجب أن يستفاد منهم لأن لهم صوت. صحيح. الله، يعني هو سيدنا أبو بكر لما جاء بعبد الله بن أريقة دليلا في الصحراء. نعم. أنا كان مشركا؟ بلى. كان مشرك رجل، ولكن إيه؟ خبير. فيجوز أن الاستعانة بأمثال، لأن عندما ننصر الحق لا بد أن نبحث له عن نصراء، أن نحن نعيش في عالم له تداعيات معينة، ولكن بثوابتنا. سبحان الله. جميل. المهم، فالخمسة دول لما ارتفعوا قالوا: كيف نبيت وننام على فرشنا وبنو هاشم وبن عبد المطلب وأبلاه يتضغون جوعا؟ سبحان الله. فقال أبو جهل: اسكت يا رجل، لقد كذبت. قال: والله ما كذب إلا أنت. فوقف آخر يقول سبحان الله: نعم، أنا مع هشام، وثاني يقول أنا مع عروة، الخمسة. فقال أبو جهل كلمة: هذا أمر بيت بليل. أنت متفقين؟ أنا مهم على كل في اتفاق، مش ده انتهت القضية. هل السؤال يعني هذا الشعب ثلاث سنوات، يعني أقول تقريبا ما يقارب من ربع المدة البعثة في مكة، صح؟ 13 عاما من ثلاث سنوات سرية. حتى إن أمنا خديجة لم تتحمل الأسى والألم الذي حدث بعد خروج من الشعب، فورا ماتت رضي الله عنها. لأنهم يعني إذا أقول بنت عز ما تحملت هذه المعيشة، يعني ما مر عليها يوم من أيام الفقر. لكن الدنيا غير، وهذا دليل وكلام لكل الناس. أنا اليوم في أمن قد أكون في خوف غدا، أنا اليوم في صحة قد يهاجمني المرض. صحيح. أنا اليوم في ولكن الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. في ذل. هكذا. نعم. فضيلة الشيخ أنا أستأذنك قليلا. نعم. وأستأذن السادة المشاهدين والمستمعين، مستمعين ومشاهدين الكرام، فاصل إعلاني ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام مرة أخرى في المبشرات، ومع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. فضيلة الشيخ، ما زلنا نتحدث عن الشعب والحصار الذي جرى للمسلمين. نعم. القلة القليلة من المسلمين هناك. نعم. سؤالي يقول فضيلة الشيخ: ما هو هدف مشركين قريش وكفار قريش من هذا الحصار؟ هل الهدف الرئيسي هو إفناء المسلمين؟ أولا الهدف الرئيسي هو إطفاء جذوة الحق ونور الحق وضياء الحق، هذه سنة الله في خلقه. نعم. الصراع بين الحق والباطل، فالباطل يحاول بأي وسيلة، تجويع، تضييق، قطع إمداد، مقاطعات، قتال، بأي وسيلة. يعني هو لا يألو جهدا في أنه يطرق أي باب من الأبواب لقضية الحصار. لكن المؤمن لما يحاصر في جسده، لكنه يعني لا يملك العدو قلبه وروحه وهمته. وده مهم. يعني كم يعني يقولون مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. هكذا يقول ابن الجوزي في جملة خطيرة شوية. مع الضب ري ولا ماء. الضب اللي هذا الحيوان الذي يؤكل، بيعيش في الصحراء كده، سبحان الله، عنده ري داخله وما عندوش ماء. نعم. وكم من عطشان في اللجة. واحد عنده مال وعنده جاه، ولكن ضيق الصدر، مش سعيد، لا يستمتع بماله. صحيح. يضع المليارات في المليارات في المليارات، وبعدين والله في ناس حاطه مليارات هي ما تعرف، لا تعرف كم عددها، وغير سعيد وضيق الصدر وعنده امراض وبيته مهلهل وهو مهلل سبحان الله، وياكل بدواء ووصل الطعام دواء وممنوع من اكل معين ورغم وميسر لكل شيء، ولكن سبحان الله يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر حساب الاغنياء. ده مصيب، هذا غبي، ما فيش اغبى من هذا ابدا. ده والعياذ بالله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف تجيب له نور انت؟ فصراع الحق والباطل هكذا. بس القضيه ان صاحب الحق من الواجب يعلم ان نور الله يعني سبحان الله يعني في قلبه، ويستمر دائما جذوه الحق مقاده في قلبه عشان ايه؟ يرى يتلمح يعني حلاوه الايه؟ حلاوه ثمره الطاعه وحلاوه ثمره الثبات على المبدا. اما اما اما يتزلزل، وسبحان المتنبي يقول وما الخوف الا ما تخوفه الفتى وما الامن الا ما راه الفتى امنا. الانسان بيتصور اعداء له او تخوفات، بالعكس انت خاف من اشياء معينه، خاف من سوء العاقبه، سوء الخاتمه، خاف من كثره الذنوب، خاف من مظالمك ظلمك للعباد، خاف من ان تاتيك يعني مصيبه في الدين. لكن ايه مصائب الدنيا؟ طعام وشراب وسبحان الله، ولا تسوي شيء، ولا تسوي شيء. نعم. فهو الغرض من الحصار ايه؟ ما الغرض من الحصار؟ هو محاولة، يعني هو صاحب الدنيا فكر ايه؟ فكر ان صاحب المبدأ هذا بيتاجر بالمبدأ، فاحتمال ينافسني على الدنيا. الله لا، واحتمال ايه يكون انا لما اثنيه او اخوفه؟ طب ده صاحب مبدأ، صاحب مبدأ، يعني بلاد احد احد، صاحب مبدأ ولا مش صاحب مبدأ؟ صاحب مبدأ. بس خلاص الموضوع سبحان الله. يعني في برضو من باب المبشرات ان سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في القادسية، سيدنا سعد لما وقفت الجيش الفارسي من ناحية الثانية للنهر وقالوا هيعملوا ايه يعني، ومنعنا عنهم السفن والمراكب وكده، كيف يعبروا النهر يعني؟ ماذا صنع سعد؟ قال استعينوا بالله واصبروا، هيا لنعبر هذا النهر. قالوا كيف؟ عمق النهر 6 أمتار. يعني في أقل مسافة ارتفاع في ضحالة كان 6 متر. كيف تعبر الخيول فيه؟ يعني وأمر سعد الجيش أن يكون مثنى مثنى، كل 2 مع بعض مع بعض. تمام؟ إيه اللي حصل؟ لما بدأوا يعبروا سعد اختار سلمان الفارسي يكون بجواره. قال فكان سلمان وسعد يتحدثان أثناء العبور كما يسير الواحد منهم على اليابسة. يا سلام. فلما خرجت الخيول على الشاطئ الآخر نفضت أعرافها. زي ما انت ايه عايز، لما الحيوان يخرج من الماء يعمل ايه؟ ينتفض. ينتفض عشان ينفض الايه؟ نفضها. ما من واحد غرق الا رجل سبحان الله التفت فجأة فوقع من على الفرس فرجع القعقاع بن عمرو، رجع من وهو سبحان الله، وكل الخيول اللي ماشي على النار واللي سابح في النار سبحان الله يعود اليه بفرسه وينتشله بيده حتى يوصله الى الشاطئ. فقالت جنود الفرس والله هؤلاء جن وليسوا بانس. يبقى هو عمل ايه سعد؟ عمل الاول اقام سنن الله الجارية. فماذا حصل؟ جاءته سنن الله الخارقة. بس المبدأ اللي ذكرناه الله يرضى عليك. فده مهم. لا انا عايز دي مبدأ، ولو خرجنا من الحلقة بهذا يبقى ده خير للجميع. يعني جميل. انت اعمل بس سنن الله الجارية وستأتيك سنن الخارقة 100%. 100% ان نصر يعني 5000 المردفين ومساومين في اي وقت ينزلوا، بس عندما ايه؟ يعني عبادا لنا، عبادا لنا، قولي بأس شديد، عبادا لنا ما مش عباد لدرهم ودينار وسبحان الله. لا لا لا لا لا لا, لا, لا. نعم نعم. همة عالية كانت من سعد وجرأة وثقة. هو سبحان الله العظيم الناس دول يعني سبحان الله لما الـ الـ الـ الله سبحانه وتعالى وضع اليقين والصدق في قلوبهم وطبقوا الإسلام تطبيق حقيقي. أنا أضرب لك مثال عجيب أو بسيط. نعم. في طائفة من أبنائنا دي الموضة زي ما قلت لك الـ الـ الـ الـ الـ الـ إذا كان الموضة السنة دي إذا كان أو العامين الأخيرين هي الهجوم على العلماء. وعمل صفحات الانترنت والهجوم على اي عالم ما في عالم ينجو منه وكتب ومذكرات وتوزيع وتشويه الصور وكده يعني صوتهم خافت من من من, من حصار غزة. ما شفناش واحد مطلع ورقة واحدة يشجب حتى قد لا يعنيهم الموضوع. نعم قد لا يعنيهم الموضوع. سخروا انفسهم وسخروا جهودهم. يعني اسد علي وفي الحروب نعمته فتخاء فتخاء تصفر من صفير الصفير مع سبطان. طب ده يبقى اذا ايه هؤلاء قد يبقى هذه اما ان تكون انا كنت الاول اقول بطالة مقنعة في عالم الدعوة تمام. انا الان اقول هذه عمالة موجهة عمالة لاعداء الاسلام. هؤلاء عملاء وطابور خامس. يعني هو فضل الشيخ انا اتوقع هو امر من امرين اما ان يكون قمة في الجهل واما ان يكون عمالة مثل ما ذكرت. وكلاهما مصيبة. يعني الجاهل يعلم. مش اللي سيدنا علي قال الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري ورجل يدري ولا يدري أنه يدري ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. مخلص. فهو يعني قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. أها. فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. حمار الحكيم هو اللي معترض وزعلان بيقول أنا كيف ده هو الراكب وأنا المركوب. بيقول لو الدهر ينصف أنا ده جاهد على قد. والله جاهلية ما قبل الإسلام كانت جاهلية ساذجة جاهلية مبسطة بسيطة شوية واحد يعبد صنم واحد مش عارف جاهلية ساذجة إنما ما نعبده من أخر. لكن جاهلية العصر الحديث جاهلية مركبة ايه لبس الحق بالباطل تعال بس خد دي واعمل دي مش عارف بعلم ومعرفة لا لا لا هو بتخطيط وتنظيم سبحان الله. نعم نعم نعم. اذكر وتكنولوجيا وتطوير سنة 1904 نعم. من كم سنة 104 سنة صح 1904 نعم ميلادية نعم في بداية القرن نعم. قبل الماضي 104 سنة لورد كرومر ده المندوب السامي البريطاني اللي كان في مصر نعم بعد مرور 22 سنة على احتلال الانجليز بريطانيا لمصر اضرب مثال يعني نعم. جاب واحد اسمه دانلوب عشان يطور مناهج التعليم في مصر اللي الى الان موجودة مش في مصر بس يعني في تعرف يعني في العالم العربي كله دانلوب هذا كان قس عمله قسا في اكسفورد. تخيل انت جايب واحد قس يطور لك التاريخ الاسلامي واللغه العربيه. اول قرار اخذه دانلوب عمل ايه؟ قال لك مدرس العلوم ومدرس الحساب ومدرس اللغه الانجليزيه ها ياخد 6 جنيه مرتب. 6 جنيه 6 جنيهات مقابل انه يدرس الاولاد في المدرسه وفي المقابل في المقابل المقابل مدرس اللغه العربيه 3 جنيه النصف. ولي الامر لما يكون عنده ولد يروح يوديه كليه اللغه العربيه ولا كليه الاداب قسم اللغه العربيه ولا كليه المعلمين اللي تخرج اللغه العربيه ولا يوديه عند كليه التربيه اللي تخرج كليه مدرس الرياضه وكليه الادب الانجليزي ولا الادب الفرنسي. فده رقم واحد. فاصبح مدرس اللغه العربيه مدرس يد سفلى واصبح مستواه هزيل من هزال راتبه ومن هزال المادة التي يدرسها. بالضبط. صح ولا لا؟ صحيح. وبعدين عمل ايه؟ تقرأ في كتب ابنائنا في المدارس يقول كان قبل الاسلام كان العرب حالة العرب قبل الاسلام خلي بالك من الكلام. كان العرب قبل الاسلام يعبدون الاصنام ويشربون الخمر ويأدون البنات. جميل؟ نعم. فجاء الاسلام فحرم هذا الساذج العربي يقرأ يقول يا أخي والله الناس دول صادقين يا أخي فعلا لسه ما عمل كده. لا، هو يريد أن يقول إن الإسلام لما جاء وجد عبادة الأصنام وشرب الخمر وقد البنات فجاء حرم هذا، وهذا دوره وقد انتهى. قال ليه فانتوا إسلام عندكم جديد. الآخر الآن يقول غيروا في المصحف اللي نزل من 1500 سنة لأن خلاص الآيات أصبحت قديمة وأنزلت على رسول في ظروف معينة وقصة معينة وكيف يا أخي تقطع السيارات ده سبحان الله ده وحشية سبحان الله. فالقضية أن إيه يعني ويقولون قولتهم نحن تركنا الدين فتقدمنا وأنتم تمسكتم بالدين فتأخرنا. ولا لا، أنت تركت الدين ده جميل لأنه لم يكن دينا، دين من لم يكن دين صحيح، لم يكن دين دين اللي عملوا البابوات في العصور الوسطى لم يكن دين المسيح عليه السلام. فانت انت غيرت انت شغلتك انت، لكن انت اقمت الاسباب، اخذت بسنن الله الجاريه فيسرت لك الامور. اما نحن لا نستطيع، اما نحن هويتنا وحياتنا لا تكون الا بدين، يعني ديننا هو الايه، هو سبحان الله العظيم. العجيب انا كنت اقرا لابن الجوزي جمله اغرب من الخيال. هذا رجل يعني لو كتاب يعجبني حتى يمكن دائما كنا نقراه ونحن صغار، كتاب المدهش. هذا كتاب عجيب يرتقي بلغتك ويرتقي يعني ارجو من طلاب العلم ان يقراوا مثل هذه الكتب، زي كتاب الفوائد لابن القيم، كتاب المدهش مدارج السالكين بهذا الارتقاء. المهم كان يقول ان لو كان يتصور لآدمي، ابن الجوزي يقول هذا الكلام منذ قرون، لو كان يتصور لآدمي أن يصعد إلى السماء يطلع للسماء فرأيت منه أنه يريد أن يمكث في الأرض لعرفت أنه صاحب أقبح النقائص، ما عنده همة. يعني شوف وصل إلى السماء لو كانت الأمور متاحة له. نعم. ولو أن النبوة تكتسب فأرى من خبال العقل ألا يكتسبها إنسان. يبقى بالله عليك واحد بيقول هذا الكلام قبل أن يصل نيل أرمسترونج إلى، إذا كان وصل فعلا يقال أنها أكذوبة يعني، لكن نعم. المهم ما علينا، يعني كذبوا علينا كثير، لكن لأن لما جابوا صور القمر لما نيل أرمسترونج وجدوا أن العلم الأمريكاني يرفرف وما فيش هواء فوق وظل شغلانه ولكن يبدو هوليود تعمل يعني يد هوليود مختفيه الجرافيكس يعني والعياذ بالله. فبيقول لك ان ان ان الانسان لو كانت النبوه تؤخذ بالتكسب بالعقل وبالمفهوميه وبالفكر وبالخلق ده وزهد فيها انسان لكان في الحضيض. بالله عليك لما يكون انسان بهذه الهمه، همه عظيمه، تصنع أمة ولا لا تصنع أمة؟ تصنع أمة. لكن الكارثة أن الكهان الذين يحاربون الإسلام أبرع من الكهان الذين يتأكلون بالإسلام. هذه جملة عظيمة سمعتها من شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله. أن الكهان الذين يحاربون الإسلام أبرع من الكهان الذين يتأكلون به. في ناس مننا عاملين زي سدنة المعبد وعاملين سبحان الله في إيه؟ اتركوا للعقل شيئا. افتحوا مساحة العقل سبحان الله. ظلتوا تخلوا الأمة تكره الدنيا تكره الدنيا. أيوة الدنيا التي فيها الآثام والمعاصي وعصيان الله وعدم إقامة سنة الله الجارية في الكون، هذه دنيا مذمومة. لكن الدنيا اللي ترتفع بالإنسان أن تعمرها وأن تأخذ منها، تأخذ الدنيا غلابة وأن تأخذ الدنيا ليس بالتمني ولكن بإقامة سنة الله الجارية، هذه دنيا غير مذمومة سبحان الله. الله. وما سيدنا سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد ما. إيه ده كان رجل دنيوي ولا نبي صالح عليه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا أيوب لما لما لما لما نزل عليه الجراد الذهب ها وقاعد يجري وراه لا غنى عن فضلك يا رب، هل هذا شيء غير طيب؟ بالعكس سبحان الله العظيم. سيدنا يوسف لما خرج من السجن لسه طالع من المعتقل صح ولا لا؟ نعم. يعني كان يجي بيقول إيه خلاص بك قول الحق خلاني يعني دخلت في بيت يا عم اقعد في بيتك زي ما اقول انا يا عم رب عيالك وخلي بالك من بيتك مشكله السلبيه التي ربي على الجد وجنب الحيط ما فيش حيط والله سوف ياتي يوم لن يجد حائطا الحائط وجعك عليه اصلا سبحان الله. سيدنا اول ما طلع سيدنا يوسف هو ما لم يخرج كده على طول، اصحاب الهمم العاليه قالوا ائتوني به، لا قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن يدين. ومن قبل يقول ايه لما قالوا يوسف ايها الصديق افتنا، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ادب يقول ايه لو كنت مكانه لطلبت منهم ان يخرجوني قبل ان اقول. يعني انت بتفسر لهم من غير يعني انت بديهم خير على ايه؟ هم ايه اللي عملوه فيك؟ ها؟ اتهموك بتهمه باطله وزجوا بيك في غايه السجون ودخلوك زنزانه وقعدت فيها بضع سنين، ما كانوا يجيبوا لي طب الاول انتوا عايزين خدنا مني، طب طلعوني الاول، صح ولا لا؟ صحيح. فاول هذا المنطق المنطق البشري، لا لكن منطق النبل، منطق اصحاب القيم اصحاب الفضيله. سبحان الله، مش عمر بن عبد العزيز او في الاخر غير سيدنا يوسف اول ما خرج خرج عني على خزائن الارض اني حفيظ عليه، مش كده ولا ايه؟ نعم. يعني ايه بيطلب المعالي ولا لا يطلب المعالي؟ هل هذا طلب دنيا؟ بالعكس، بدل ما واحد منافق اخوتها خليها. واحد شباب يقول مش عايز اشتغل الشغلانه يا ابني، ليه يا ابني اجلس بدل ما يجي واحد غير مصلي يقعد مكانك. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز كان له مجلس الادب، مجلس كده يجوا العلماء والشعراء والادباء يتكلموا، فذكرت امامه كلام طرف ابن العبد فلولا ثلاث هن من عيشه الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي. بيقولوا في ثلاث امور والله لولا وجودهم انا يعني عيني الناعي واموت احسن وخلاص، يعني ما ما يعني ايه اللي استبقيه في الحياه. هو طرف شاعر جهيد طبعا. نعم نعم. نعم. شاعر المعلقات. يعني يقال ان معلقته عند الادباء تاتي في المرتبه الثانيه بعد امرئ القيس. يعني سبحان الله. اذا القوم قالوا من فتى؟ لا فتى فلم اكسر ولم اتبلى. برافو عليك. فطرف هذا العبقري الفذ قتل وعنده 26 سنه. لانه راح شتم عمرو بن كلثوم والراجل، وعمرو بن كلثوم هذا كانت تخاف منه الطير في الدهماء كما يقولون. فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخور. يا ريت كان بدل الملك ده كان بقره نحلبها وناخد لبنها. سبحان الله، عمرو كان عمرو بن هند لا يعلو ملكه حمق كثير. يا ابن الحلال، يعني جاي قدام الاسد وتاكل معاه، جاي قدام القطار وتخف، يعني ما في كلام منطقي. المهم الشباب برضو ايه، مش المهم. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم احفظ متى قام عودي. فولهن ضرب العادلات بشربة كميت، اذا ما تعلى بالماء اذا ما تعلى بالماء تزبدي. اول حاجة والعياذ بالله ايه؟ الخمر. وكري اذا نادى المضاف محنبا، المهم ايه؟ كسيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. المرأة المهم ايجاز دي ثلاث حاجات لانه جاهدي خمر ونساء. قال عمر بن عبد العزيز والله ثلاثة هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، أن أمرغ وجهي في التراب خشية من الله سبحانه، وأن أقرأ آية من كتاب الله تنجيني يوم القيامة، أو صيام يوم شديد حر تنجيني يوم القيامة، ثم أن أجلس مع أناس ينطقون أطيب الكلام كما ينطق أطيب الثمر. شوف الهمة، يا سلام، شوف الهمة كيف هذه. سبحان الله، كيف وهو أمير للمؤمنين، وهو أمير المؤمنين وسبحان الله يقول لفاطمة خلاص ارجع. لا، القضية مش في هاي، في بس فاطمة لما لما لما مات عمر كان أخذ منها المجوهرات وقال لها ردي بيت المال، أبوك كان يعطيك من أموال المسلمين. فلما تسلم منها المجوهرات اللي هي عاملة مشاكل في البيوت الآن لنسائنا والبناتنا والزوجات ويعني سبحان الله الذهب ذهب بعقول الناس. فلما جاء أخوها بعد موت عمر وأراد أن يرجع إليها الذهب والمجوهرات والحلي، قالت ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. فاطمة بنت عبد الملك أبوها ملك، أبوها أمير المؤمنين، وأبوها خليفة، وإخواتها أربعة خلفاء، وأعمامها خلفاء، يعني من بيت خلافة. ولكن رغم ذلك الدين. وإحنا كنا إيه؟ كان ده كلام سنة تقريبا 100-101 هجرية، يعني في لسه يعني سبحان الله الأمة، كان أبو حنيفة عنده 20 سنة. ما زالت الأمة بخيرها. فأنا بس أنا أطوف معك في إيه؟ أطوف معك في في أن هذا تاريخنا. عندما يكون ناصعا، وهذا تاريخنا عندما يعني نتكسب به. الدين ده يتكسب به، الدين ده هو ده عصب حياتنا، فإن تركناه سبحان الله سبحان الله. جميل. نعم. يعني دعنا نعود للتاريخ ونعود لقصة الشعب. نعم نعم. الصحابة وغير المسلمين كذلك اللي كانوا موجودين في الشعب المحاصرين اللي بلغ بهم الجوع حتى يأكل أحدهم مثل ما ذكرت فضيلة الشيخ. نعم. يعني قطعة من الجلد لا يعلم ما هي. نعم نعم. ما هي يعني أحوالهم وما هي وما هو شعورهم في ذلك الوقت؟ هل توقع الصحابة وهل تخيل أحدهم بأن في يوم من الأيام راح تقوم للإسلام دولة وأن يعني يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس والروم؟ يعني أنا أريد أن تحدثني عن حالتهم في وقت العسرة. أولا المؤمن هو عبد لله سبحانه، إن ابتلاه فإنما يريد أن يرقيه. جميل. إذا رأيت نفسك تطيعه ثم يبتليك فاعلم أنه بدأ أن يصافيك. يعني لما تلاقي أنت ماشي في الطريق والابتلاءات نازلة عليك من كل حلب وصوب، بس اعلم أن نصر الله آتي وأن فرج الله آتي قريب. اليقين لما يكون مرتفع أنت لا يهمك سبحان الله العظيم. يعني قالوا يا حسن يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ قال أبا الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. هذه همة. فهمة الصحابة داخل الشعب ممكن يقول لك ايه يعني باسلوب العولمة، يا شيخ التيار عالي، طب ممكن نتفاوض يعني شوية، نوطي شوية للتيار، انحني. وكان زمان في نشيد خيبان يقولوا في بعض البلاد العربية عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاط نطاط نطاط، لا حول ولا قوة الا بالله، ان الله وانا اليه راجعون. وهذه هذا هو بداية الهزيمة. هذه عندما تهزم الامة ان تظن أن عن عدوك لما يعني تنثني أو تنحني يكون النصر. أبدا، النصر يكون إلا بالثبات. الثبات سبحان الله. يعني الزلزلة تحدث حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن هو المؤمن ما يهموش النتائج، لا، المؤمن يهمه أن هو قائم على الأمر ولا غير قائم على الأمر، هو في الطريق ولا بعيدا عن الطريق. أبي حسن يا بصري الصحابة سبقونا على خيل ده، خيل يعني مضمرة ما شاء الله بتاعت فارخ سباق يعني، ونحن على حمر معقرة. يعني عايز يقول أعمالهم كانت سابقة وإحنا أعمالنا يعني إيه على جد حالنا يعني بسيطة. قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. بس ما خليك إيه على الطريق. على الطريق. فالقضية أن أنت تسأل عن أنا أتخيل أو أوقن أن حالة الصحابة يعني أن يجد أن الكافر من بني هاشم وبني عبد المطلب يدخل معهم في الشعب عصبية. طب يا أخي أقوله عندنا مثل عام في مصر جميل يقول لك إن جالك الغصب عد جمايل. يعني جالك الأمر المحتم اعمل أنك يعني ها متقبلنا بي ولا صح ولا لا. يعني تماشي في الطريق تقول الله ده فلان توفاه الله تعالى نصر صلاة الجناة. طيب يعني ما جالك الخدغة عندك يعني عيب انك تنسحب يعني. فالقضية ان اكيد الصحابة في هذا الوقت سبحان الله، لان احنا رأينا ان ابن تيمية لما جاءه عسكر السلطان فتح الباب الخادم قال له ان عسكر السلطان بالباب سيوف مشرعة حالة يعني قوات مكافحة الشغب. نعم. قال إن شيخك أقل من أن يقتل في سبيل الله. والأغرب من الخيال لما تستقرئ تاريخ الصحابة بالذات تجد أن القواد الشجعان مع النبي صلى الله عليه وسلم رزقوا الشهادة، والقواد الأشد شجاعة لم يستشهدوا. لأن مقولة أبي بكر احرص على الموت توهب لك الحياة. قل دخلت 100 معركة أبو سليمان رضي الله عن سيدنا خالد. نعم. فأنا سبحان الله. نعم. دخلت 100 معركة ما هناك موضع من جسد إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كيف تنام لما مات؟ بكى عمر وقال عقمت النساء أن يردن مثل خالد. سبحان الله. فخالد بهذا المنطق لما كان يتمنى شوف معارك كلها دخلها لكن خرج سبحان الله، وقد يموت الفتى من عثرة بقدم وعثرة بلسانه سبحان الله احيانا سبحان الله. فالهمة العالية هي التي تصنع الامة، واحنا عايزين نعلم ابنائنا الهمة. كيف يعني ممكن تسأل كيف يعني؟ نعم. الامة الاولاد شايفين الحالة لكن لا احنا ممكن اولا اضرب لهم المثل بالقدوة الاول. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صحابته، التابعين، تابعي التابعين. نمرة اثنين، ان ابناءنا لا يعرفون عن تاريخ اجدادهم شيئا ابدا ابدا. دي نقطة اخرى. النقطة الثالثة، ان سبحان الله احاول ان امنع المؤثرات السلبية قدر الاستطاعة عن ابنائنا قدر ما استطيع. نعم. الامر الرابع، لماذا انا اعيب على الاخرين من بني الاسلام؟ ها، لماذا؟ لانني لم اشغل نفسي بعيوب نفسي. الذي فرغني لان اعيب على الاخرين انني شغلت نفسي بعيوبهم، وما شغلت نفسي باصلاح عيوبنا. لو شغلت نفسي بعيوب نفسي لما كان عندي من الوقت ان اعيب على الاخر. ويقول علماء النفس، الذي يعيب عليك يعيب عليك بقدر ما عنده من عيوب. صحيح. اللي بيسموه الاسقاط. صحيح. يعني رمتني بدائها ايه وانسلتي. ترميم بدائها، يعني يا حسن انت تكذب، يا حسن لا اله الا هو حسن، ما ده كذب الرجل ولا غيره، لكن ايه اخرج كل المصائب اللي عندي وضعها عليك. من باب ايه؟ من باب ان دايما الامه في حاله الضعف تلجأ الى ثلاث حالات. اول حاله تعليق المشكلة على آخر، ولك الحكام، العلماء، أنا مش عارف إيه، الأمة، أي كلام، الأمة متخلفة، الأمة، وأنت مش من الأمة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يبدأ في الاهتمام بسفاسف الأمور، يمسك بقى في الإيه، في الهيفة ويتصدر. تمام. نعم. الأمر الثالث سبحان الله العظيم، وهنا تكون الكارثة، اللجوء إلى إيه، إلى القضية الغيبية شوية، في قضية ايه، الاعمال والجن والسحر. واحد فاشل مع زوجته مش عارف كيف يعملها، ولا هي مش عارفة تتسف وجه زوجها، ولا تشوفه مال واخد جنب منها. احنا ما عمل لنا عمل. احنا ركبنا جني. هو احنا يعني ما احنا مر يعني هو احنا حمار الحكيم؟ الجن ما مش لاقي مراكب في الدنيا للمسلمين؟ سبحان الله. فهذه كارثة. اول ما نقول كده بينكر الجن. يا عم احنا لا ننكر الجن، ده صوره في القران، لكن احنا نتكلم عن ايه؟ عن ان نعلق دائما كل امورنا وكل مشاكلنا وكل حياتنا على يعني على الجن والعين والحسد وال هذه الامور قد تكون موجوده. صحيح. ولكن ولكن ولكن لها في رقيه شرعيه، في الاستعاذه، في سوره البقره، في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، في اهل الخير يدعوا لنا هذه الامور. سبحان الله. البعض الشيخ يعني يصل به الحال حتى لو سقط القلم من يده اكيد في حد يذكرني، او اكيد هناك طبعا سبحان الله يعني لدرجه اكبر. وصل الامر ان عينه لو يقول لك عينه ترف، ايوه في شر. والاسلام منع الايه، منع الطيره، منع التشاؤم. وماله لما الاسلام جه عمل صلاه الاستخاره دي، ما كان العربي عنده السانح والبارح. نعم. السانح يخرج العربي مسافرا الى الشام مثلا او الى اليمن، يعمل ايه؟ يروح يهش اول ايه، يزجر اول طير يلاقيه. فإن طار الطير من اليمين إلى الشمال ده يسمى إيه؟ السانح. يتوكل على الله إيه؟ ويروح. لو طار الطير من الشمال اليمين يقول ده البارح، ما يرجع. لو وجد أمام الهدهد يقول لا لا لا، الهدهد من الهد. الهد. أبدا. لا لا، الغراب غراب البين. سبحان الله. الطيرة والتشاؤم. إيه سبحان الله، والعياذ بالله. فهذا من ضمن الخور. سبحان الله. نعم. طيب. نعم. فضيلة الشيخ، يعني هناك مجموعة من الأسئلة لكن أسألها بعد الفاصل. إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى. فضيلة الشيخ، ما زلنا نتحدث حول شعب بني هاشم، هذا هو العنوان الرئيسي في حلقتنا لهذا اليوم. سؤالي يقول، أو طلبي هو، ماذا يمكن أن نقول لو كنا في ذاك المشهد لبني هاشم وهم في الحصار؟ ماذا ممكن أن نبشر بني هاشم وهم في الحصار، أو نبشر كل من هو محاصر، كل صاحب بلية على شكلة بني هاشم؟ نعم نعم. على شكلة. أولا هنيئا لهم ميراث النبوة، لأن النبوة ورثه علما وابتلاء. فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. هذا أمر جميل. الأمر الثاني، أن سبحان الله لما تاه بنو إسرائيل وعاشوا في التيه 40 سنة، إيه اللي حصل بعد التيه؟ نجب أو نتج عن هذا جيل جديد قوي هو الذي دخل الأرض المقدسة. مش عارف ياتي هنا في الارض 40 سنه نعم. ياتي هنا في الارض. فلما تاوى 40 سنه في جيل نشا اللي هو الجيل اللي مش مبني على الدلال وال وال وال وال وال وحب الدنيا، لا جيل نشا على تربيه سليمه، وهذا ما امله في هذا الجيل ان شاء الله. ان شاء الله يعني اطفالنا في فلسطين واطفالنا في كل مكان ان شاء الله ربنا فيهم الخير الكبير، بان الواحد منهم يعني همته تحيي امه حقيقه، بناتنا واولادنا ان شاء الله فيهم الخير الكبير ان شاء الله ان شاء الله. ولكن على الاباء والامهات ان يحسنوا التعامل مع ابنائهم وبناتهم كبارا وصغارا، لان في عقوق الابناء، عقوق من الابناء للاباء، وفي عقوق من الاباء للابناء. لازم يعني ما يستغلش الاب والام لما يكبروا في السن يعني طيبه ولد من الاولاد، يعني لطف بنت من البنات، فيضغطوا عليها دون الاخر. يعني ولد شرس الاب والام ياخدوا منه جنب، الولد الطيب او البنت الطيبه يحملوها كل الاحمال، لا يجب ان تتوازن الامور. هذا امر. الامر الثالث ان يعني الدنيا او الايام يومان، يوم لك ويوم عليك، ليس هناك يومان لك ولا يومان عليك ابدا، يوم لك ويوم عليك. فاذا كان اليوم اليوم عليك فغدا لك ان شاء الله بس باذن الله. وهذه امه شروق لا غروب، امه تسقم ولا تموت، تمرض ولكن لا تنتهي، امه دائمه باقيه ببقاء الفرقدان ان شاء الله. يعني الليل ما ما ما ما ما تعاقب الليل والنهار والا وتجد هذه الامه باقيه ببقاء كتاب الله سبحانه وتعالى وبقاء الاسلام وبقاء الدين، والا خلاص بعز عزيز. شو رضي من رضي وكره من كره او بذل ذليل. نعم. طيب ايضا اريد كلمه اخرى فضيله الشيخ، انت ذكرت لي من خلال قصه الشعب كانت هناك مواقف من خارج اهل الشعب، موقف لأبو لهب مثلا كان نعم. يفاوض التجار نعم نعم ويمنع نعم. ولكن آخر كان هناك من المشركين عندهم من الأخلاقيات ما كان يأتي بالبعير ويحمله ويطلقه نحو الشعب. جميل. كانت في بعض أخلاق المشركين نفاسة، ومشركوا اليوم كلهم خساسة والعياذ بالله. وفي المقابل مثل ما ذكرت كانت هناك مواقف نعم جميلة وراقية نعم نعم نعم نعم. ويعني لنقض صاحب الحق، شوف صاحب الحق لا يعدم نصيرا، وفي كل قصر لفرعون سوف تجد موسى بإذن الله إن شاء الله. يعني أريد أن أقول يعني حتى اللي نقض هذه القطيعة هم نعم. من المشركين نعم نعم من أصحاب الـ الـ الـ الـ الـ الـ القيم والمبادئ نعم. نعم. الآن فضيلة الشيخ يعني لو تحدثنا عن الحصار الجاري الآن والموقف اللي نعم نعم يعني نعم. طابقنا بين الحدثين نعم التاريخيين نعم نعم نعم. هناك كذلك مواقف متباينة نعم. يعني ربما تعلم فضيلة الشيخ وشاهدت بعض المواقف التي يعني تعاطفت بشكل كبير، وفي المقابل هناك من المواقف يعني ربما من قال يعني احنا ملنا ومل فلان او فلان وفلان. ماذا تعقب على هذا الموضوع؟ انا اقول ان بعض الناس مهزومون من الداخل، وهؤلاء لا نعول عليهم. احنا عندنا شباب الشاب بمليون، وعندنا فتيات صالحات الواحدة بالاف سبحان الله، والأمة واللادة بمليون حتى بملايين. نعم بملايين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. فالقضية كلها أن نحن لا نهن ولا نحزن، قال ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. دي القضية، بس القضية أن المتخاذل هذا الذي يظن أنها قضية سياسية ولا إخوانك يجوعون، يعني لماذا أنا وأنت نأكل ثلاث وجبات وابني وبنتي في فلسطين لا يحصل على وجبه واحده؟ لماذا ثلاث ايام ربما ما ياكل وجبه؟ لماذا هل ابناؤنا ونحن اشرف منهم؟ والله هم اشرف منا، وابنائهم افضل من ابنائنا، وزوجاتهم افضل من زوجاتنا، وبناتهم اخير من بناتنا سبحان الله، لانهم المرابطون على سبحان الله تحت. يعني سبحان الله ربما يذهب بعض من ابنائنا لمشاهده لعبه معينه في صوت ينزعج ويحتضن، وهم لا ينامون ولا يستطيعون الا على اصوات القنابل والمدافع. وكذلك ابناؤنا في العراق وربنا يغنمهم السلام جميعا. فالقضية يعني، وذلك يعني انت اثرتني قصيدة جميلة اذكر مقاطع منها لاخونا الدكتور عبد الغني التميمي ما شاء الله شاعرنا الفذ، يقول بني الاسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم، بني الاسلام اذا ما اغرق الطوفان شارعنا سيغرق منه شارعكم، يشق صراخنا الآفاق من وجع فأين ترى مسامعكم، ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا، أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ رأينا الدمع لا يشفي لنا صدرا ولا يبري لنا جرحا. أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت مساجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوك عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ ومن تخشى؟ هو الله الذي يخشى، هو الله الذي يحيي، هو الله الذي يحمي، وما ترمي إذا ترمي هو الله الذي يرمي، وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا رفعوا ولا خفضوا، فما لاقيته في الله لا تحفل، إذا سخطوا له ورضوا متى تغضب. يعني هذه يعني لقطات يعني من هذه القصيدة العجيبة ما شاء الله عند دكتور التميمي. متى نغضب؟ متى نغضب؟ طيب أنا أطلب منك طلب فضيل الشيخ. نعم أطلب. أطلب طلب منكم ومن الأخوة الذين يعملوا معك في الموقع، الموقع الخاص بك، أن يعني تكون هذه القصيدة. أنا نضعها إن شاء الله. لأن أنا واثق بعد الحلقة ستأتينا اتصالات. لا لا نضعها على الموقع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. لأنها طويلة وجميلة وفيها من الثراء الفكري والتفعيل الجميل. نعم. طيب فضيل الشيخ، ذكرنا المتخاذلين والمخذلين يخذلون الآخرين، بقي من وقت البرنامج دقائق قليلة، ماذا نستطيع أن نعمل لإخواننا المنكوبين، لإخواننا المحاصرين، لإخواننا أصحاب المآسي؟ جميل. أول شيء أن نصلح نحن أنفسنا، ولا أنتظر إصلاحا من الغير، لا أنتظر أن أحدا سوف يصلحني أو يصلح شأني وشأن أمتي إلا إذا أصلحت أنا نفسي أولا. الأمر الثاني أتعامى عن عيوب إخواني من المسلمين. الأمر الثالث أستشعر أخوتي لهم وهم محاصرون، إذا استطعت بأي وسيلة أن أوصل إليهم خيرا أو أدعو لهم أو أحمل همهم أو أنشر قضيتهم أو أن أرد غيبتهم، هذا أمر مهم جدا. وبعدين كما أقول دائما، قد يكون أحيانا للحكومات ضروراتها ولكن للشعوب اختياراتها. جميل. فأنا يعني أريد من الشعب المسلم كله، من إندونيسيا إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، أن يستشعر أن هذه قضية أقيمت على دين، وإذا نزعت منها الدين فانتهى الأمر. وإذا كانت هناك مواكبات معينة أو يعني سبحان الله ظروف معينة أو ملابسات معينة في هذه الآونة، لكن لا ننسى أن لنا أبناء يموتون جوعا ويموتون كمدا وتقطع عنهم الكهرباء ويمنع عنهم الأدوية. فبالله عليك، يعني ما الذي نقوله لله يوم القيامة؟ إذا مات فلسطيني كبيرا كان أم صغيرا نتيجة الجوع أو المرض أو جرح لا نجد له ضمادات أو أدوية، وأنا أستطيع أن أقدم له شيئا، فأنا أحمل كفلا من دمه. هذا الكلام لكل من يقول لا إله إلا الله. إذا وقع ضرر ومات إنسان بسبب قلة الإمكانيات ونحن نستطيع أن ننصفه أو ننصره أو نطعمه أو نداويه، فنحن نحمل كفل جزء كبير من دمه، فكأننا نقتله. إذا الموضوع خطير فضيلة الشيخ، ولذلك يجب أن نستشعر هذا، يجب أن نستشعر هذا، ولا بد من العقلاء أن يعني أن يعني يجلسوا ويروا في ظل الظروف القائمة، ظل الظروف المتاحة، ولكن الحق له منطق، الحق أبلج. أبو بصير أنهى المقاطعة اللي كانت البند الصلح اللي كان في الحديبية. نعم. لما قال اللي يروح من عند قريش مسلم يرده محمد، واللي يروح مرتد من عند محمد لا ترده قريش. ماذا صنع أبو بصير عندما قال له ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال؟ سبحان الله. وقف هناك مع 800 مع ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وقف هناك عند الساحل وقطع كل التجارات على قريش. جاءت قريش ويعني وتوسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلغي ايه بند الصلح. وقبلهم عندك همه تصلح امه، هكذا واحد ممكن يكون بملايين سبحان الله. يعني ولا نستهين ابدا بابنائنا. ام صلاح الدين الايوبي وهي ترضعه كانت تظن ان بعد 52 سنه سوف يحرر الحطين، سوف يحرر القدس في الحطين. نعم. سبحان الله. وكان صلاح الدين كان لا يضحك ولا يبتسم، يقول استحي من ربي ان ابتسم وبيت المقدس في ايدي الصليبيين. سبحان الله، همة تحيي أمة، هذا يجب ان تكون شعارنا في هذه الايام والايام التالية. نعم. اذا يعني في الأمة مثل صلاح الدين بإذن الله تعالى، مئات إن شاء الله وآلاف بإذن الله رب العالمين. والأمة يعني إن ما زال في العروبة والإسلام رجال، وما زال في الكنانة نصال، ولكن لابد لنا من التوجيه والتنبيه على الكبير والصغير، هذا واجبنا. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، وأنا أشكرك كل الشكر. يعني وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك حصار أبنائنا وبناتنا وشعبنا في فلسطين وفي غزة وفي كل أرض الله وفي العراق، وأن يؤمنهم وأن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يشفي مرضاهم وأن يؤمن خائفهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يعيد إلينا في الأرض السليمة إن شاء الله، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الله على قلب رجل واحد، والأمة سوف يكون فيها خير كبير إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. اللقاء سيتجدد إن شاء الله. إن شاء الله، أهلا وسهلا. الأسابيع القادمة. بارك الله. واللقاء بكم كذلك مستمعينا ومشاهدينا الكرام سيتجدد بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم لكم أجمل تحية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.